صوت العرب من القاهرة. في رحاب الصالحين. عيد عبد الجواد، حسن عبد الحميد. يشترك في التمثيل عبد الغفار عودة، إسلام فارس، أنور عبد العزيز، وفاروق عيطة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. عزيزي المستمع، في طريق الهدى والرشاد تسابق الصالحون، ومن أجل الحق كرسوا حياتهم، وابتغاء مرضات الله عز وجل أوقفوا عمرهم، فأنار الله بالإيمان صدورهم وعمر قلوبهم، فكانوا مشاعل نور وضياء في دنيا كاد أن يعمها الظلام ويطمس معالمها الحقد والحسد وحب المادة والتنازع على زخرف الحياة الدنيا الزائل، لولا دعاؤهم بالخير لنا فاستجاب الله دعاءهم. من هؤلاء العارف بالله سيدي محمد بن واسع بن جابر رضي الله عنه، ويكنى أبا عبد الله. اشتهر هذا الرجل الصالح بالزهد في الدنيا وفي مناصبها العالية الجذابة والتي يسيل لها لعاب الكثيرين من عشاقها، عشاق المظاهر وحب السلطة والعظمة والكبرياء. لماذا استدعيتني يا أمير شرطة البصرة؟ استدعيتك يا شيخنا لأعرض عليك أمراً، إن أنت قبلته ووافقت عليه أصابك خير كثير ووفير، وأنا أعلم أنك فقير. يا أمير الشرطة، لتعلم إن لم تكن تعلم أنني لا أهتم كثيرا بخير الدنيا، ولكنني أهتم أكثر بخير الآخرة. إذا كان الأمر كذلك، فما رأيك في أنني سأعرض عليك ما فيه الخيرين الاثنين معا، خير الدنيا وخير الآخرة؟ يا أمير الشرطة، أنا لا تغريني الدنيا ولا تهمني في شيء. إذن فسأعرض عليك أيها العالم الجليل ما فيه خير الآخرة وثوابها. وماذا ستعرضه؟ أنت تعلم أيها الشيخ الوقور أنك على جانب كبير من خشية الله وتفهم الفقه الإسلامي بعمق. هذا من فضل الله يا أمير الشرطة. ومن كان في مثل علمك وثقافتك الفقهية والدينية لا يبخل على الدولة بشيء مما وهبه الله وأنعم به عليه. إذا كان ذلك في حدود ما أنزل الله وما أمرنا به. هذا هو مربط الفرس يا أبا عبد الله. أي فرس يا مالك بن المنذر يا أمير شرطة البصرة، أن تقبل منصب القضاء فتحكم بين الناس بالحق وبما أنزل الله كما قلت منذ قليل. يا أمير الشرطة، أعفني من هذا المنصب لأنني بكل أسف أرفضه. ماذا تقول أيها الشيخ؟ ترفضه؟ نعم، فالويل لي إذا جاءني الخصمان وكان أحدهما أفصح من الآخر لسانا، فنصرته على صاحبه وحكمت له بما لا يستحقه. لا تتعجل أيها الشيخ وفكر في الأمر مليا، فوالله الذي لا إله إلا هو، إن لم تقبل ما أعرضه عليك الآن فسأرغمك على أن تقبله. ترغمني على أن أقبله؟ نعم بالقوة. أصلح الله حالي وحالك، وكيف يتم ذلك يا أمير الشرطة؟ سآمر بجلدك في ميدان عام 300 جلدة. افعل ما بدا لك يا أمير الشرطة، فلن أقبل منصب القضاء. عندئذ لجأ أمير الشرطة إلى عظماء البصرة وأمرائها وعلمائها، فلعلهم يستطيعون إقناع ابن واسع بقبول منصب القضاء. فلم يفلحوا، رغم ما عرض على ابن واسع من أموال وجوائز ومنح وهبات وهدايا. ما هذا التصرف يا رجل؟ ما هذا التصرف الذي صدر عنك يا رجل؟ وماذا صدر عني يا زوجتي الثائرة؟ أولا قل لي، هل أنت من هواة الفقر وهواة المعيشة السوداء التي نعيشها والتي أعتقد أنه لا يقبلها أحد في الدنيا إلا أنت؟ أشكر الله يا زوجتي. أشكره على القديد والملح والخل؟ إنها نعمة كبرى قد حرم الكثير منها يا أم عبد الله. أستغفر الله، فوالله لا أدري يا أبا عبد الله كيف غضبت هذا الغضب كله. إنه رجس من عمل الشيطان يا أم عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والآن هل أستطيع أن أعرف يا زوجي أسباب رفضك لمنصب القضاء في البصرة وفي هذا المنصب الخير الكثير؟ ولماذا لا تقولين فيه الشر الكبير يا مؤمنة؟ ومما يروى عن شيخنا محمد بن واسع وشجاعته. يا رئيس الحرس. نعم نعم يا سيدي قتيبة بن مسلم صاحب خراسان. أرأيت الترك وما يفعلون؟ نعم يا سيدي القائد، إنهم يستعدون لمحاربتنا وقتالنا. إذن فأسرع إلى المسجد وانظر من فيه. لقد ذهبت إلى المسجد يا سيدي. وهل وجدت أحدا في المسجد؟ جميع جنودنا في ساحة القتال، ولم أجد في المسجد سوى شيخنا وعالمنا محمد بن واسع. وجدته ساجدا أم راكعا؟ أم يدعو ربه أم يقرأ القرآن؟ وجدته يا سيدي القائد على غير هذا كله. ماذا؟ على غير هذا كله؟ نعم يا قائدنا المظفر. إذن فعلى أي حالة وجدته؟ وجدته رافعا أصبعه. إذن فلتعلم أن أصبعه تلك أحب إلي من 30,000 عنان، أي من 30,000 فارس على ظهور خيولهم. وهكذا كان تقدير القائد قتيبة بن مسلم لشجاعة محمد بن واسع. ومما يروى عن ولي الله محمد بن مسلم من أقوال وحكم: ما أحرص من الدنيا إلا على 3: صاحب إذا اعوججت قومني، وصلاة في جماعة يحمل عني سهوها وأفوز بفضلها، وقوت من الدنيا ليس لأحد فيه منه ولا لله عز وجل فيه تبعه. وكان شيخنا وفقيهنا محمد بن واسع على جانب كبير من الورع وخشية الله. وقد حدث أن قام أمير البصرة بتوزيع بعض الهدايا والعطايا على علماء البصرة وعظمائها، ومن بينهم مالك بن دينار. ما حقيقة ما سمعته يا مالك بن دينار؟ وماذا سمعت يا أبا عبد الله؟ سمعت عنك خبرا. أسعدك أم أساءك؟ بل ساءني. وما هو هذا الخبر؟ بلغني أنك قبلت جائزة من السلطان، فبالله عليك هل قبلتها حقيقة؟ لو كنت معي يا أخي عندما عرضت علي الجائزة لعرفت كيف تصرفت. أفهم من ذلك أنك رفضتها. بل قبلتها. لقد خيبت ظني فيك. بل انتظر حتى أتم كلامي أيها العالم الجليل. وهل هناك كلام بعد أن قبلت الجائزة؟ نعم يا أخي، قبلتها واشتريت بها رقابا وعبيدا، ثم أعتقتهم لوجه الله. في رحاب الصالحين. كان معنا سيد خاطر، نجاة علي، أحمد خليل، عادل خلف، وفوزية عزت. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي.